طيب اذا قال الامام البيهقي عن شيخه حدثنا فلان الحافظ، فهل يعد هذا تعديل للرجل ام لا بد من البحث عن حال هذا الرجل؟ لابد. رجال. ها؟ لابد ها؟ ايوه. طيب يا شيخ، جزيت خيرا يا شيخ. ولك مثل ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.